الظهر نلبسمك حجه طريقك لما نجا عضلع قلب التجا وصاح مشتاق حسيت شي بينكسر وزاد بقلب بالقار اذا تريد تد البشر فوق الافراق عليك كم دفن الوقت طريقك لما نجا عضلع قلب انتجا وصاح مشتاق يجب روح الجرح ذب على جروح الملح قبل يظل باسمك يلح تخيل الحال شوق في مين ضرب واجل يضحك خراب وانت لما الدمع صاب جيت عالبال شبيك وقلبي فز مثل البوبر النغز والحجال بيدهز قال لي ايش بيك لساني بيك العقد ما اقدر احكي بعد ولك يا الخنت الوعد شرد حاجيك